بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. مر معنا في درس سابق الكلام على بعض المقدمات في هذا الفن اصطلاحي الحديث، وذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ما يتعلق بالخبر، وذكر فيه أقوال، ذكر الخبر وذكر فيه أقوال. فكم هي الأقوال في الخبر؟ ثلاثة. الأول أنهما من باب الترادف، خبر وحديث بمعنى واحد، أن الخبر والحديث بمعنى واحد، اختلف في اللفظ واتحد في المعنى، وهذا ما يسمى بالترادف، كل خبر حديث وكل حديث خبر. هذا القول الأول. والثاني بينهما التباين. أيوة، فقولوا ماذا؟ كل خبر حديث وليس العكس، الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والخبر عام، الخبر عام والحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب بقي الخبر أعم، الخبر ماذا؟ أعم، هو القول الثاني ذكرنا أن الخبر أعم والحديث ماذا؟ أخص. لكن اصطلح المتقدمون على ماذا من أهل الحديث؟ على أن الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يطلقون على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث، هكذا جاء عن جماعة زرعة أبو حاتم، استقر يعني استقر كلامهم على هذا، أن الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجرى هذا الاصطلاح إلى عند المتأخرين أن الحديث إذا أطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زاد المتأخرون ماذا؟ الأثر، وخصوه بما جاء عن الصحابي أو التابعي أو من دونه، قالوا هذه آثار، هذه ماذا؟ آثار. وماذا اختار الحافظ ابن حجر؟ ما هو الذي اختاره ابن حجر عليه رحمة الله من هذه الأقاويل؟ الخبر. والتعليل لأنه أعم، قال واخترنا الخبر لأنه عام، ولهذا قال فالخبر وقسمه، فاختار الخبر لأنه أشمل، اختار الخبر لأنه ماذا؟ أشمل. ما الفرق بين الطريق وبين السند؟ ما الفرق بين الطريق وبين السند عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله؟ الطريق هم الرواة، والسند فعل الراوي، فعل الراوي يقول أسنده فلان، أسنده فلان. ومنهم من لا يفرق، يقول السند والطريق كلاهما سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا أيضا مما مر معنا، هذا مما مر معنا. ثم ذكر مسألة وهي ما يتعلق بالمتواتر، ما يتعلق بالمتواتر، فما هي شروط التواتر عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله؟ ما هي شروط التواتر؟ الخبر ينقسم إلى قسمين، إلى تواتر وإلى آحاد، والآحاد سيأتي معنا على التقسيم ثلاثي، فالقسمة رباعية، في المتواتر واحد والآحاد ثلاثة، ويندرج تحت الآحاد كما سيأتينا المشهور والعزيز والغريب. لكن ما هو يعني المتواتر عند الحافظ ابن حجر الذي نقل عن غيره كما سيأتي؟ لا يكون متواتر إلا إذا توفرت فيه قيود. ما هي هذه القيود يا أخوان؟ أن يرويه جماعة، ولا تتحدد هذه الجماعة بعدد، خلاف اللي من قال 4 6 10 12، قال ولا يتحدد بعدد، لا يتحدد ماذا؟ بعدد. هذا يعني الشرط الأول، أن يرويه في كل طبقة من طبقات السند جماعة، ويزاد على هذا الوصف ماذا؟ ما صفة هذه الجماعة؟ أيوة، ألا يمكن تواطؤهم ماذا؟ على الكذب، يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، فأرجع الأمر للعادة، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا ماذا؟ على الكذب. إذن صفة هذه الجماعة أن العادة تحيل وتمنع، أن العادة تحيل ماذا؟ وتمنع أن يجتمع هذا الجمع على كذب، على ماذا؟ على كذب. وتصورنا في عدة ماذا؟ صور، صورنا في عدة صور، طيب من الشروط أيضا؟ نعم، أن يسندوه إلى شيء محسوس، يعني الشرط الأول جماعة، والشرط الثاني أن يكون وصف هذا الجماعة كذا، وأن يكون في كل طبقة، وهذا الوصف الثاني القيد الثاني، والقيد الثالث أن يسندوه إلى أمر محسوس، رأينا سمعنا إلى آخر فيما يتعلق به الحواس الخمس. وما هو الذي زادها الحافظ ابن حجر؟ أن يفيد العلم لسامعه، أن يفيد العلم لسامعه. وهل هذا الشرط صحيح؟ ليش؟ يعني الحافظ يقول من شرطه أن يفيد العلم لسامعه، أن يفيد العلم هذا لسامعه، معنى ذلك أنه إذا يعني جعله شرطا، الحافظ ابن حجر جعله شرطا، أي كأنه ركن من أركان المتواتر، ركن من أركان ماذا؟ التواتر. وقيل بعد ذلك ماذا قال؟ هو تأرجح بين ثلاثة أقوال، جعلها أولا شرطا أي كأنه ركن من أركان التواتر، ثم بعد ذلك ذكر ماذا وماذا؟ ما تخلف عن التواتر، ها؟ ما تخلف عن العلم. لا، هو تأرجح في هذا الشرط، ذكر الشرطا ثم تأرجح بكلام، إيش الكلام؟ ها؟ قال بعد ذلك قد لا يفيد العلم لسامعه، قد لا يفيد العلم لسامعه، فدل على أن هذا الأمر ما له علاقة بالشروط، وإنما يتعلق بالسامع، والمسألة مفروضة فيما يتعلق بالخبر، بالخبر في حد ذاته، هم يتكلمون عن الخبر، وهو الآن خارج ويتكلم على من؟ على متلقي الخبر، على متلقي ماذا؟ الخبر. من شرطه أن يفيده العلم، ثم قال يعني هذا قد يرجع إلى أمر يعني يمنع ماذا من يقين هذا الخبر، فيناقش فيما يتعلق بمتلقي الخبر لا في الخبر، فيما يتلقي الخبر، والمسألة مفروضة في الخبر، خبر الآحاد ما هو؟ هذه قيوده. فلهذا الحافظ رحمه الله تعالى جعل الشرط ثم تراجع، وكأنه تنبه أن هذا يتعلق بالراوي، وهذا الأمر يتعلق بالمروي، القضية تتعلق بالمروي، النقاش فيها ويتكلم فيما يتعلق بالراوي، ما يتعلق ماذا بالراوي. وهذا الشرط شرط من يا أخوان؟ شرط التواتر بهذه القيود، شرط أهل الحديث، وإلا شرط الأصوليين والفقهاء؟ هذا سيأتي اليوم معنا، سيأتي الكلام على هذه المسألة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. تفضل. نعم. لا، فالأول هو المتواتر المفيد للعلم، هذا مر معنا، الذي قبله مر معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. لا، بقي قبله، والمراد بقولنا أن يرد بإذن، لا قبله، قال وخلافه قد يرد بلا حصر. نعم، من عند هذه اللحظة. طيب، يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في رسالة نزهة النظر، قال وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن خلافه أي خلاف المتواتر، ويقصد بذلك المشهور خاصة، لأن المشهور من شرطه أن يروي ثلاثة فما فوق حتى يكون جماعة، فيقصد المشهور خاصة. وخلافه قد يرد بلا حصر، قد يرد ماذا بلا حصر؟ ماذا يريد الحافظ رحمه الله تعالى؟ يريد أن يدفع شيئا، يريد أن يدفع ماذا شيئا؟ تقرأ ونعلق عليه. قال قد وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط، أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا، ما لم تجتمع شروط التواتر، أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد. والمراد بقولنا نعم، هذه الفقرة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يريد الاحتراز من شيء، يريد الاحتراز ماذا من شيء، لهذا قال وخلافه قد يرد بلا حصر، يعني قد يرد بلا حصر عدد، تعرفون المشهور ما رواه ثلاثة فما فوق، خمسة ستة سبعة، هل هذا فيه تداخل بين المتواتر وبين ماذا المشهور؟ قال وخلافه قد يرد بلا حصر، قد يرد بلا حصر، لأنه رجح أن من شرط المتواتر أن يروي في كل طبقة جمع، ولا يحصر بعدد، ولا يحصر بعدد، فكأنه تنبأ إلى إيراد يرد على كلامه، تنبأ إلى إيراد يرد على كلامه، فإنه قد ترد بعض الأشياء وليس من قبيل متواتر بعدد بلا حصر، بعدد بلا حصر، ربما في كل الطبقات، بعدد بلا حصر وربما في كل ماذا؟ في كل الطبقات. قال لكن مع فقد بعض الشروط، بمعنى أن المتواتر قد يرد في كل طبقة جمع لكن محصور، وقد يرد في كل طبقة بجمع لكن غير محصور. يعني مر ما أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رجح في الحديث المتواتر أن يرويه جماعة، أن يرويه ماذا؟ جماعة. قد تكون هذه الجماعة محصورة وقد تكون غير محصورة، قد تكون محصورة بعدد وقد تكون غير محصورة ماذا؟ بعدد. ما هو الذي يشابه هذا الأمر؟ يشابه هذا الأمر فيما يتعلق بالمشهور، يشابه هذا الأمر فيما يتعلق ماذا؟ بالمشهور. فقد يرد بلا حصر عدد، لأن المشهور ما هو تعريفه؟ ما رواه في أقل الطبقات ثلاثة فما فوق، 4 5 6 7 8 9 وأنت طالع بلا حصر، هذا تحصل. فهو أراد أن يخرج من شيء. قال وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، قد يرد بلا حصر أيضا. معنى ذلك هل هذا يطلق عليه بأنه متواتر؟ وأنتم تقولون المتواتر أنه من شرطه ألا يرد بحصر، يعني لا نشترط في المتواتر أن يرد بعدد ماذا؟ محصور، لأن بعضهم حصره. قال نحن ما نشترط الحصر، نحن ما نشترط ماذا؟ الحصر. ثم ذكر أن خلافه قد يرد بلا حصر، فهل يقال فيه متواتر مع أنه مشهور؟ قال لا. ماذا قال؟ لكن، وهذا استدراك منه، لكن مع فقد بعض الشروط. ما هي شروط المتواتر الذي مرت معنا؟ إسناده إلى أمر محسوس، وأن يروي في كل طبقة بهذا ماذا؟ العدد، يروي ماذا في كل طبقة، وأيضا تحيل العادة تواطؤهم ماذا؟ على الكذب. فالمشهور قد يروى بعدد كثير، يروى بعدد كثير، ولكن العادة لا تمنع تواطؤهم ماذا؟ على الكذب، أو ربما ما أسنده إلى أمر ماذا؟ محسوس. فعلى هذا فارق المشهور المتواتر. فيقول هذا القيد لا يعني أنه سيدخل عينين المشهور، لأن بقيت قيود لمن؟ بقيت قيود للمتواتر، أن هذا الجمع من شرطه أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بخلاف المشهور لا نشترط هذا الشرط. إذن فاجتمع في أن كلاهما روي بعدد غير محصور أو بعدد محصور، لكن هل هذا يحصل به التداخل بين المتواتر والمشهور؟ فأراد أن ينبه على هذه المسألة. لماذا؟ قال وإن توفر هذا الشرط لكن باقي شروط أخرى، باقي شروط أخرى. هذا العدد ما يستحيل في العدد تواطؤهم على الكذب، أي الذي يروي في باب المشهور، وفي الآخر يستحيل تواطؤهم ماذا؟ على الكذب، وهكذا أن يكون في كل طبقة، وهكذا أسنده إلى أمر المحسوس. باقي الشروع للمتواتر ماذا؟ شروط. فهو أراد أن يباين بين الأمرين، لأن قد يفهم من كلامه أن كل خبر روي بعدد غير محصور فهو متواتر. يقول لا، هذه فقرة من الفقرات الآن، هذه الآن يجتمع المشهور مع المتواتر، لكن نزيد قيد على هذا الجمع أن يستعيد في العادة تواطؤهم على أي شيء؟ على الكذب. فأراد أن ينبه، يقول لا تفهم من كلام السابق أنه ما نشترط أن يروى بعدد ماذا؟ محصور. فقد يقول قائل يرد عليك أيضا أن من المشهور ما يرد بعدد غير محصور، يرد بعدد غير ماذا؟ محصور، لكن يقول مع فقد بعض الشروط، لكن قد تفقد منه ماذا؟ بعض الشروط في تميز المشهور عن المتواتر، في تميز المشهور ماذا عن المتواتر. ثم دخل في مسألة أخرى، دخل في مسألة أخرى عليه رحمة الله. ما هي هذه المسألة الأخرى؟ وهي ما يتعلق بالمفارقة، يعني ماذا؟ نعم، بقي أشياء أو مع حصر ما فوق الاثنين. أه. نعم، سنأتي عليه إن شاء الله. انتقل بعد ذلك إلى أخبار الآحاد، انتقل بعد ذلك إلى أخبار ماذا؟ الآحاد. من أين بدأ خبر ماذا؟ الواحد. قال أو يروى ماذا؟ بما فوق اثنين، أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر. هذا الآن متى؟ هذا الآن شروع من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الانتقال من أخبار التواتر إلى أخبار الآحاد، من أخبار التواتر إلى أخبار الآحاد. لما ذكر الأول قال أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا. الآن قلنا ماذا؟ شروع من الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، بعد الانتهاء من المتواتر من الأخبار انتقل إلى الآحاد، والقسمة تصبح عندنا ثنائية، متواتر وآحاد، والآحاد تحت التقسيم ماذا؟ ثلاثي: مشهور، عزيز، غريب. مشهور، عزيز، غريب. فدل على أن الآحاد أوسع من المتواتر. المتواتر واحد، والآحاد ثلاث أقسام، والآحاد ثلاث أقسام، ومنهم من يزيد الرابع وهو يفرق بين المستفيض وبين المشهور. سيأتي الكلام على هذه المسألة وننبه على هذه المسألة. فهذا الآن شروع من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأخبار الآحاد. الخبر باعتبار وصوله إلينا يعني يقول هو أقسام، أقسام أربعة. الأول المتواتر، يقول انتهينا ماذا منه، وبعده الآحاد، والآحاد ثلاثة ماذا؟ أقسام. بدأ بالمشهور وهو ما رواه بما فوق الاثنين، ما رواه بما فوق الاثنين، أي بما رواه ثلاثة فصاعدا، ما رواه بما فوق الاثنين. لو قال ما رواه ثلاثة فما فوق كان أسهل، لكن يقول أو مع حصر، أي يروى هذا الخبر مع حصر وهو بالثلاثة فما فوق أو بما فوق الاثنين، لأن الاثنين لها مصطلح خاص كما سيأتي معنا. لكن يقول بما فوق الاثنين، وما فوق الاثنين بدءا بماذا؟ بدءا بالثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة إلى آخره، لكن مع حصر. قال أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط التواتر. إذن الخبر إذا روي بما فوق الاثنين في كل ماذا؟ طبقة. بما روي بما فوق الاثنين في كل ماذا؟ طبقة. فإذا لم يجمع شروط المتواتر مباشرة تقول هذا مشهور. إذن ما هو المشهور؟ ما كان في أقل طبقات سنده ثلاثة فصاعدا، ما كان في أقل طبقة يعني ماذا؟ في أقل طبقات سنده ماذا؟ ثلاثة فما فوق، ولم يتوفر فيه شروط المتواتر، ولم يتوفر فيه شروط ماذا؟ المتواتر. ماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا بالمشهور. إذن هذا للتفريق بين المتواتر وبين المشهور، ما روي بما فوق الاثنين، أي بما روي من ثلاثة فما فوق، ما لم يتوفر فيه شروط المتواتر فنقول مباشرة هذا من قبيل المشهور، هذا خبر ماذا؟ مشهور. هذا هو القسم الأول. أو بهما، أي باثنين، أي باثنين. والمسألة في هذه الأبواب يعني قاعدة، يعني ماذا القاعدة في هذا الباب عندهم، وهي قاعدة ماذا؟ المصطلح أن العبرة بالأقل في هذا الفن في كل شيء كما سيأتي معنا، أن العبرة في باب مصطلح الحديث بالأقل. فأنت الآن عندك إسناد وعندك متن، أترك المتن جانب الآن، عندنا ماذا؟ الإسناد. فإذا رأيت في أقل طبقات السند ثلاثة فما فوق ولم تتوفر فيه شروط التواتر مشهور، هذا مباشرة. القسم الثاني إذا رأيت في أقل طبقات السند اثنان والباقي ثلاثة، الرابعة خمسة، السادسة سبعة إلى آخره، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى بالعزيز. فينظرون في هذا الفن إلى أقل ماذا؟ إذا أقل يعني إلى الأقل في هذا ماذا؟ الفن. وهكذا تأتيك الحالة الثالثة، يأتيك سند مؤلف من أربع ومن ثلاث طبقات، نظرنا إلى أقل طبقة وإذا فيها واحد، الطبقة الثانية فيها اثنان، الطبقة الثالثة فيها ثلاثة، ماذا يسمى هذا؟ يسمى بالغريب. يسمى ماذا؟ بالغريب. إذن قاعدة هذا الفن ينظر إلى الأقل، قاعدة هذا الفن ينظر إلى الأقل فيما يتعلق بالطبقة، ما يتعلق ماذا بالطبقة، حتى من حيث الحكم على الإسناد ينظر إلى الأقل ولا ينظر الأكثر. يعني عندنا سند مكون من ستة كلهم ثقات إلا طبقة فيها ضعيف، فننظر للأقل ولا نبالي بالأكثر، نقول قد رواه خمسة فقط الضعيف فنتجاوز، نقول لا، العبر في هذا الفن بالأقل، العبر في هذا الفن دائما ماذا؟ بالأقل، ولا تنظر إلى الأكثر. عندنا الأول والثاني والثالث والرابع كلهم ثقات، الخامس ضعيف، حديث ضعيف، السرد ماذا؟ ضعيف. حتى في باب ماذا؟ الحكم على الأسانيد، الحكم على الأسانيد. وهكذا فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع، ترى السند متصل في كل الطبقات إلا في طبقة واحدة سقط راوي، ماذا نقول على هذا؟ نقول هذا منقطع، ما نحكم له بالاتصال. إذن العبرة في هذا الفن دائما بالأقل، قاعدة عند العلماء شبه إجماع عليها، أن العبرة في هذا الفن بالأقل، إسناد كله متصل إلا في طبقة من الطبقات سقط واحد، نقول منقطع، ما نحكم له بالاتصال. طيب الذين رووا الاتصال خمسة، الذين رووا الاتصال خمسة، نقول ما يبالى بهذا، لا يبالى بهذا ماذا؟ الأمر، لا يبالى بهذا الأمر في مثل هذه ماذا؟ القضية. وهكذا إذا كان يعني طبقة أو ثلاث طبقات منقطع، وعندنا الطبقة الخامسة معضل، نقول معضل، ما نقول منقطع، لأن المنقطع أحسن حال من المعضل، فننزل إلى درجة أقل منه نقول هذا الحديث معضل. طيب ما سقط في كل طبقة إلا واحد، طبقة واحدة سقط فيها اثنان، نقول معضل. واضح؟ إذن هذه قاعدة مضطردة، قاعدة النقد عندهم أن العبرة في هذا الباب بالأقل، العبرة في هذا الباب ماذا؟ بالأقل، ولا ينظر إلى الأكثر ولا ينظر. وهكذا فيما يتعلق بذكر الرواة، محمد صالح علي إلى آخره، يعني ذكر الأسماء، إلا فيها واحد وهو ما يتعلق ب يعني الإبهام رجل، فنقول العبرة بهذا، نقول هذا السند فيه مبهم. طيب كلهم مسمين فيهم محمد وصالح وعلي، نقول هذا السند ضعيف لأن فيه مبهم. طيب باقي السند مسمون، واضح؟ وهكذا في باب الإهمال. إذن هذه قاعدة مضطردة، أن النظر إلى الأقل في باب الأسانيد عند النقل، عندما ذا عند النقد. فذكر المصنف عليه رحمة الله أو بهما، أي باثنين فقط أو بواحد فقط، وهذا يسمى بالغريب. فهذه ثلاثة ماذا؟ أقسام. هذه ثلاثة ماذا؟ أقسام. الله لك يا سيد القرآن. قال رحمه الله: والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. هذه قاعدة الآن تجعل عليها بين قوسين، هذه قاعدة مفيدة. إذا الأقل في هذا العلم، ما قال في هذا السند فقط، في هذا العلم أي من أوله إلى آخره، العبرة بالأقل، العبرة بالأقل والأضعف والأشد، العبرة بالأقل والأضعف والأشد تحكم له، ولا تحكم للباقي بأنه أخف، واضح؟ أو أكثر، أو كذلك يعني من حيث المصح إلى آخره. حتى في باب الجرح والتعديل، حتى في باب ماذا؟ الجرح والتعديل، عندك ألف يعدلون شخصا، فئة إنسان في جرحه جرحا مفسرا، ما يبالى بالألف الذين عدلوا. فالعبرة بالأقل في هذا الفن، ألف عدلوا، البخاري مسلم فلان وعلان وكذا، وضعف ابن معين، انتهت القضية، هذا ضعيف، هذا ماذا؟ ضعيف. هذه قاعدة الآن تجعلها بين قوسين، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. أظن رحمه الله: فالأول المتواتر. الآن بدأ يسمي، لما قال ما رواه كذا وكذا، والخبر ما رواه كذا وكذا، الآن بدأ يسمي الأول المتواتر، يعني هذا اسمه، وما حكمه؟ ذكر حكمه. إذن ذكرنا مسألتين، المسألة الأولى اسم هذا الشيء الذي يرويه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم، كأن قائل يقول إيش اسمه هذا؟ قال لك المتواتر، هذا اسمه المتواتر، ما حكمه؟ قال سيأتي أنه يفيد العلم اليقيني. إذن ذكر مسألتين، المسألة الأولى اسم هذا الشيء الذي قرره، الذي توفرت فيه الشروط الأربعة، كأن قائلا يقول إيش اسم هذا؟ فقال لك المتواتر. طيب ما حكمه؟ قال لك سيفيد ماذا؟ العلم اليقيني. فذكر مسألتين. قال: وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. نعم، على ما يأتي تقرير بشروط التي تقدمت. يقول أخرج العلم النظري، أخرج العلم النظري، يشير إلى مسألة أن من العلماء من خالف أن هذا لا يفيد العلم اليقيني المتواتر، وإنما يفيد العلم النظري. فما الفرق بينهما؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر راجح أن المتواتر يفيد العلم اليقيني، لا يفيد العلم النظري. فما الفرق؟ مع أن كلاهما علم، كلاهما حصل به اليقين، كلاهما حصل به الجزم، لكن هذا يقيني وهذا نظري، فما الفرق ماذا بينهما؟ قالوا العلم اليقيني هو الذي يهجم على الإنسان ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه. يعني لما تقول الجزء من حيث العقل، الجزء أصغر من الكل، ما تستطيع تقول إن شاء الله سأبحث المسألة أتيك في الغد أشوف هل الجزء هذا بالفعل يعني أصغر من الكل، هل الساري أصغر من سقف المسجد، يعني مباشرة تتقبل هذا الأمر، هذه أشياء بديهية. فالعلم ذا اليقيني هو الذي يهجم على قلب الإنسان ويضطر إلى قبوله ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، الجزء أصغر من الكل مباشرة، أمور بديهية، لا تقول أنا سأنظر في المسألة وأبحثها وإن شاء الله أتي في اليوم الثاني بالجواب، ولا ذا عنده خلل في عقله. طيب أما العلم النظري فهو الذي يقف على النظر والاستدلال، يعني يحصل لك العلم في الأخير، لكن لا يحصل لك هذا العلم النظري إلا بالبحث والاستقراء. يعني الآن عندنا يقينا أن الأعمال في باب العبادات إذا كانت عبادة لا تقبل إلا بنية. متى جاءنا هذا اليقين أو متى جاءنا هذا العلم أو هذا الجزم؟ جاءنا هذا العلم الجازم بعد البحث والنظر، نظرنا في الكتاب والسنة وأقاويل العلماء والإجماع بمجموع هذه الأدلة النظرية الاستدلالية بعد البحث أيقنا أنه لا عمل مقبول إلا بالنية، صح ولا لا؟ إذن الشيء الذي يقف على مقدمات وعلى بحث وعلى نظر يسمى بالعلم النظري، والشيء الذي يقبله الإنسان ويهجم عليه ولا يستطيع يدفعه عن نفسه يسمى بالعلم ماذا؟ يسمى بالعلم اليقيني، يسمى بالعلم اليقيني. هذا هو الفرق بينهما. والعلم اليقيني يحصل لكل أحد من الناس عامة وغير عامة. العلم النظري لا يحصل إلا لمن كان أهلا للنظر، لا يحصل إلا لمن كان أهلا ماذا للنظر. فأراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذه الفقرة أن يرد على شخص يدعي بأن المتواتر يفيد العلم النظري للعلم اليقيني. كيف يفيد العلم النظري والعامة يقبلونه؟ العامة يقبلونه وليسوا من أهل النظر، وليسوا أهل للنظر، في يقبلون المتواتر، يقبلون ماذا؟ ما تواتر. كما ذكرنا تعريف المتواتر، فيقول هذا القول قول ضعيف أن المتواتر يفيد العلم النظري، هذا ليس بصحيح، بل يفيد العلم اليقيني. والسبب لأن العامة يقبلونه، لأن العامة ماذا؟ يعني ماذا يحصل للعامة؟ ولو كان من العلم النظري لكان يحتاج إلى استدلال، وهم ليسوا من أهل الاستدلال. فهذا العلم اليقيني يحصل للعامة ولغيرهم، أما العلم النظري فلا يحصل إلا لأهل النظر وأهل كذلك البحث وكذلك الاطلاع. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر هذه ماذا؟ المسألة، ماذا يفيد المتواتر؟ جزم بأنه يفيد العلم الضروري، وهو العلم ماذا؟ اليقيني، العلم الضروري، العلم ماذا؟ اليقيني. وكما قلنا أراد أن يرد على مسألة أمضلهم رحمه الله. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية، لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. نعم هذا هو أدرى. نعم. قال: ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضرورية يحصل لكل سامع، والنظرية لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. أين الأصل هذا؟ النخبة يقصد. أبهمها في الأصل أي في النخبة، لم يذكر ما يتعلق بشروط التواتر. لماذا؟ يا ونبه على هذه الفائدة. وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل. ما هو الأصل؟ لأن عندنا أصل وعندنا فرع. الأصل هي النخبة والفرع هي النزهة، وأبهم شروط المتواتر في النخبة وذكر العلة، علل. لماذا؟ لأنه على هذه الكيفية، أي بهذه القيود والشروط التي مرت معنا، يرويه جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوا إلى أمر محسوس إلى آخره، قال لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، ليس من مباحث علم الإسناد. مباحث علم الإسناد البحث في الرجال عدالة وضبطا واتصالا وعدم شذوذ وعدم علة. المتواتر ما في هذا البحث. المتواتر تنظر إلى العدد، عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب فتقبله مباشرة، لا تفحصهم هل هذا ضابط ليس بضابط، هذا عدل ليس بعدل، بل يقول بعض العلماء ولو جاء من غير المسلمين، لأن القضية ترجع للكثرة. القضية الذي منع يعني ماذا منع الذي يعني أوجب لقبول هذا الخبر الكثرة. ما هي يعني الأوصاف؟ هي الكثرة لا الأوصاف. لهذا يقول علم يعني ما يتعلق بالمتواتر ليس من مباحث علم الإسناد حتى يبحث ماذا في رجاله، بل ليس من علوم الحديث، بل هو دخيل على علوم الحديث كما سيأتي، وأن أول من أدخل ماذا الخطيب، وقيل أنه قد جاء في كلام البخاري، وسيأتي هذا، سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة، من الذي أدخل المتواتر على مصطلح الحديث وعلى أنواع علوم الحديث، من الذي أدخله، هل هو الخطيب أو هو مسبوق بغيره إلى آخره. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول أبهمت الشروط، بمعنى أهملت شروط ماذا المتواتر في الأصل وهي النخبة. لماذا لم تذكرها؟ قال لأن المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد حتى نبحث في رجاله، وإنما يعني قبل الخبر من حيث الكثرة، قبل الخبر من حيث كثرة، يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب. فعلى هذا لا تشترط في هؤلاء الكفرة أن يكونوا عدولا ثقاتا ضابطين، ما في شذوذ، ما في علة، من أهل الإسلام من غير أهل الإسلام، كل هذا ما يشترط. نعم. قال رحمه الله إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة إلى آخر كلامه. ذكر مبحثا مهما جدا، يقول أن ابن الصلاح عليه رحمة الله أنكر يعني أن العزيز أو أن ماذا المتواتر بهذه الشروط الذي مرت هذا يعز وجوده في سنة النبي أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعز وجوده في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عن غيره أنه معدوم بالكلية، ما هو موجود، أنه بهذه الأوصاف بهذه الشروط ما هو موجود في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن الصلاح أنه يعني ماذا أنه ادعي في حديث، إلا أنه ادعي ذلك في حديث أو ادعى ذلك أي ابن الصلاح في حديث من كذب علي متعمدا، قال هذا الذي يقال فيه بأنه من قبيل المتواتر، وإلا لا شيء اسمه متواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نقل عن غيره وهو ابن حبان، وهو ابن حبان أيضا ينكر، بل أنكر هذا العراقي وجماعة يقولون لا يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتواتر بشروطه التي مرت عند الأصوليين وعند الفقهاء، عند الأصوليين. تنبه هذه، هذا القيد ماذا مهم. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لم يرضى هذا الأمر، وناقشهم نقاش ماذا فيه طول. ابن حجر عليه رحمة الله يقول لا، هذا القول يعني جاء سببه قلة الاطلاع، سبب ماذا من هذا الأمر، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع أي على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ادعي فيها بأنها متواتر كثيرة جدا. لكن تنبه، هؤلاء ماذا ذكروا؟ شروط الأصوليين، وهو المتواتر الذي توفرت فيه الشروط الذي مرت معنا، الذي يحصل للعامة والخاصة، الذي يحصل للعامة ويحصل ماذا للخاصة. والوارد كما سيأتي معنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المتواتر إما خاص وإما معنوي، إما خاص أي يحصل لأهل الحديث خاصة ما يحصل لكل أحد، أو متواتر من حيث ماذا المعنى، متواتر من حيث المعنى لا يأتي على يعني شرط الأصوليين فيما يتعلق بالمتواتر. فعلى هذا التفسير ما في إشكال، على هذا التفسير كما سيأتي معنا لا إشكال. إذن دعوا ابن الصلاح وتابعه أيضا ماذا ابن حبان، وتابعه ماذا العراقي، وربما جماعة من العلماء قالوا المتواتر بهذه الشروط والأوصاف عند الفقهاء والأصوليين ما له وجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يفيد العلم ذا، يفيد العلم الضروري اليقيني الذي يحصل للعامة والخاصة. ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم متواتر يحصل للعامة والخاصة، وإنما هو في الأخير من قبيل المتواتر النظري للضروري، من قبيل المتواتر كما سيأتي النظري للضروري. وإذا كان من قبيل النظري هذا يحصل لخواص العلماء والعامة يخرجون، والمتواتر الذي مر هو يريد عاما للعامة والخاصة، العامة ماذا والخاصة، هذا فيما يتعلق بالتواتر ماذا المعنوي. يعني مثلا حوادث النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، كان يصلي الظهر كذا، كان يوم الفطر يخرج إلى المصلى، ويوم الأضحى يخرج إلى المصلى وصلى صلاة الكسوف. هذه تناقلها الجمع عن الجمع، يعني العامة والخاصة يدركون هذا الأمر، العامة والخاصة يدركون هذا ماذا الأمر، لكن هذا جاء من طريق ماذا؟ جمع من النقلة، جمع من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى بالمتواتر ماذا؟ المعنوي، يسمى بالمتواتر ماذا؟ المعنوي. والمسألة عند الأصوليين والفقهاء فيما يتعلق بالمتواتر ماذا؟ اللفظي الذي مرت ماذا؟ شروطه. والأمر الثاني أنه قد يحصل التواتر ولكن لأهل الحديث خاصة، يأتي إلى حديث الآن، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده ماذا من النار، متواتر عند المحدثين، لكن عند غيرهم من العامة ما هو متواتر، ما يدركون التواتر، لأنه قالوا جاء عن فلان وعن فلان وعن فلان، ماذا يقول المحدث؟ يقول هذا يفيد التواتر. العامة ما يدرك هذه المعاني لأنها مبنية على يعني مقدمات ونظر واستدلال، فهو من قبيل من قبيل ماذا؟ المتواتر النظري، لا من المتواتر ماذا؟ من المتواتر ماذا؟ النظري لا الضروري. والأمر الثاني الذي ذكرناه من المتواتر المعنوي، أي حوادث تناقلها ماذا؟ تناقلها الكبار وأخذها ماذا؟ الصغار. لكن ابن الصلاح يعني يتكلم على مسألة خاصة، المتواتر بهذه القيود وهذه الشروط عند الأصوليين والفقهاء ما تجد له وجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يتوافق عليه العامة والخاصة، ما في هذا، بحيث يتوافق عليه العامة والخاصة. ودعوى ابن الصلاح أن هذا فقط في هذا الحديث، من كذب علي متعمدا، من كذب علي قد ربما يدعى في هذا الحديث، من كذب علي متعمدا، حتى الدعوة في هذا الحديث ما تأتي على شرط التواتر عند الأصوليين وعند ماذا؟ عند الفقهاء لا يأتي هذا ماذا الأمر. فعلى كل هذه مسألة قدمنا بها، وسنأتي الكلام ماذا عليها ونقرأ الكلام عليها، لكن نؤخره حتى لا يحصل لكم ماذا شيء يعني من التداخل أو كذا. وإلا هذه مسألة مهمة، لكن خلاصتها ما ذكرناه، لكن بعد ذلك سنقرأ كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ونعلق عليه. بارك الله فيك. هل عندي سؤال؟ لا إشكال. السؤال ابن حبان والعراقي وهؤلاء الذين قالوا أن المتواتر بهذه الشروط لا وجود له عند الأصوليين والفقهاء، وأن هذا يعني بهذه الكيفية والشروط لا يوجد في سنة رسول الله، هم يقولون هكذا الآن. الآن يقول ابن الصلاح يقول موجود بقلة، وذكر حديث قد يدعى في هذا، وابن حبان يقول هذا ما له وجود أصلا في السنة، ها؟ في سنة النبي عليه الصلاة، لأنه يؤدي ذلك إلى، يعني ما يمكن راوي يروي عن جماعة في نفس الطبقة، العادة تمنع وتحيل أن يجتمعوا على الكذب، كل طبقة فيها نحو 5 و6، لكن المحدث حينما ينظر إلى أوصافهم وضبطهم يقول هذا يفيد عند التواتر، العامي ما يفهم هذا. وضحت هذه؟ الآن نوضح أكثر، يعني الطبقة هذه الراوي الذي يروي عن الجماعة في هذه الطبقة، هؤلاء ماذا الكثرة، هل بلغ في كل طبقة من طبقات السنة كثرة؟ يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب بحيث أن العامي إذا وقف على هذه الكثرة يعني يصدقهم، قال ما تجد في الأسانيد بهذه الصورة. حتى هذا الحديث الذي ادعوا فيه بأنه رواه نحو 100 من الصحابة، في الأخير قالوا نحو 15 صحابي عند التحقيق، ما هو بهذا العدد الذي رواه. ففي كل طبقة الآن، هل يعني في كل طبقة إذا روى هذا الإنسان عن جماعة في نفس هذه الطبقة عادة يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، وهم كثرة عند العامة، احنا ما نتكلم عن المحدثين، ما يوجد هذا في السنة، لو بحثت في أي حديث من أول السنة إلى آخره ما تجد هذا الأمر. في طبقة يأتي العامي فينظر إلى هذا الكثرة، يستحيل في العادة، عامي ما يدرك الأوصاف والثقات والضبط، المحدث عنده الثلاثة في الطبقة يفيد التواتر، ما في إشكال، يفيد اليقين، لكن هذا يسمى تواتر خاص، والمسألة مفروضة في التواتر العام. أنتم معنا يا أخوان؟ هذه مسألة دقيقة مهمة، ولهذا يعني عمدا أجلناها من أجل ندرك هذه. فدعوا ابن الصلاح صحيحة، ابن حبان دعواهم صحيحة لا إشكال فيها، فالحافظ حاول كذا ويريع يعني يشرح بعض القضايا، يريد أن يدلل، يقول هذا جاء من قلة الاطلاع على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي متواترة، فلما يأتي يشرح فإذا به يشرح المتواتر الخاص عند المحدثين، أو المتواتر المعنوي. المسألة مفروضة في التواتر اللفظي، أين هذا؟ بحيث يكون هذه الطبقة فيها عدد يعني من حيث الاجتماع يستحيل العادة أن يتواطوا على الكذب عند العامي، يصدق العامي ما في، تجد في كل طبقة يعني 10 20 30 40 روى هذا الحديث، قد لا تجد. ولهذا لما ذكر ابن حبان ماذا يعني قال، وهذا يعز لما ذكر رواية اثنين عن اثنين إلى آخر السنة، قال هذا قد لا يوجد في السنة، أنكر حتى مجرد رواية اثنين عن اثنين، فما بالك ثلاثة عن ثلاثة، أربعة عن أربعة، خمسة عن هذا. ابن حبان ينكر هذه القضية، من أجل هذا أنكر يعني وجود المتواتر بهذه الطريقة عند الأصولية عند الفقهاء، ما هو موجود. فالآن ابن الصلاح يعني لما ذكر هذا الأمر أن هذا قليل جدا، وذكر حديث، وحتى الحديث هذا في كلام سيأتي الكلام عليه والتعليق عليه، لكن مع هذا قال قليل المتواتر بالشروط الذي ذكرتموها، ذكرها الأصوليون الفقهاء. الحافظ بن حجر قال من قال؟ المتواتر كثير، وهذا جاء من قلة اطلاعه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يرجع يدخل يرجع. سيأتي معنى الخلاصة في هذه المسألة أن دعوة ابن الصلاح ودعوة ابن حبان لا إشكال فيها على اصطلاح الأصوليين يعني، لكن على اصطلاح المحدثين في متواتر كثير جدا، جمعة رسائل وكتب، لكن في نظر من المحدث أن هذا يفيد التواتر عندنا. كيف أفاده؟ نظر إلى أوصافهم، نظر إلى ثقاتهم، نظر يعني عندك مثلا في الطبقة الأولى عائشة وأبو هريرة وابن عمر يروون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجزم ولا ما تجزم؟ تجزم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن عامة الناس في الطبقة الثانية والثالثة والرابعة يعني مثلا الطبقة طبقة الأئمة أحمد والشافعي ومالك اجتمعوا على رواية حديث، ماذا يكون عندك وأنت محدث؟ ماذا يكون عندك؟ يقينا يقينا أن هذا الخبر صح. العامي لا، ما يدري جلالة هؤلاء من حيث الحفظ والضبط. فهذه الدعوة الآن دعوة المتواتر العام الذي يحصل للعام والخاصة الذي يفيد الاضطرار يعني ماذا العلم الضروري للعلم النظري. فدعوة ابن الصلاح وابن حبان دعوة صحيحة لا إشكال فيها. فكما قلنا الحافظ دخل عليهم في أشياء، فذكر التواتر المعنوي التواتر الخاص، قال القضية ما نعني هذا، نحن نعني التواتر اللفظي الذي ذكر الفقهاء والأصوليون. وهذه أستاذ إن شاء الله كلام علي بارك من أجل نفهم المسألة، وإلا في الأخير ما هي بتاك الثمرة، لكن من أجل نفهم نزهة النظر بارك الله فيكم. يعني العام اللفظي قصد من حبان متواتر، سيأتي معنى أنه ثلاث أقسام، لفظي ومعنوي وخاص، نخلص بهذه، ما هو الخاص، ما هو المعنوي، ما هو اللفظي الذي ذكره الأصوليون الفقهاء، فلا يكون تناقض بين كلام. حتى الحافظ في آخر أمره شبه يرجع، لأنه أدرك حقيقة ما يدعيه ابن الصلاح، أدرك حقيقة ما يدعيه ابن الصلاح. وكما قلنا لكم مسألة مجرد يعني زيادة فهم وزيادة علم، وإلا هي ما تنفعنا كثيرا، لكن لا قلنا فهم الكتاب، لأن هذه المقدمات هي أهم ما يكون ما في الكتاب وأصعب ما بعد السهل، تعريف الصحيح وكذا ما في إشكال إن شاء الله بارك الله فيك. طيب إلى هنا.